مش فاكرين ولا ايه؟ الضمائر ده يعني كذا نقطة، وصلنا لغاية فين فيها الضمائر؟ لما خدنا الضمائر اتكلمنا على ان الضمائر دي من المعارف، وان الضمائر اعرف المعارف، وقلنا الضمائر اسماء، وكل الضمائر مبنية، وكل الضمائر لها محل من الاعراب، وكل ضمائر جامدة غير مشتقة. قلنا ضمائر جاءت للاختصار، وقلنا الضمير المستتر يكون دائما في محل رفع. قلنا أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. قلنا أي ضمير يتصل بفعل فهو إما فاعل أو مفعول. وقلنا الضمائر الظاهرة هي التي تظهر في الكتابة أو النطق، والضمائر المستترة هي التي لا تظهر لا في الكتابة ولا في النطق. وتكلمنا عن الضمائر المنفصلة المرفوعة، 12 ضمير، أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهن وهم للغائب. وتكلمنا على ضمائر النصب المنفصلة للمتكلم، إياي وإيانا، ضمائر المخاطب إياك إياك إياكما إياكن إياكم، ضمائر غائب إياه إياها إياهما إياهن إياهم. تكلمنا عن ضمائر المتصلة، ضمائر الرفع المتحركة، تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعلين. وتكلمنا عن ضمائر الرفع الساكنة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. وأظن وصلنا إلى هذا الأمر يعني. ونهاردة إن شاء الله ناخد الضمائر المتصلة المنصوبة والمجرورة. وإحنا اتفقنا يا إخواني لازم من المذاكرة، لازم من المذاكرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة كمان، ونكتب الدرس مرة واثنين وثلاثة. الكتابة من وسائل تثبيت المعلومة. وإحنا إن شاء الله كل ما هناخد كده يعني نمشي شوية، هنرجع إيه نراجع ونسأل ونثبت المعلومة بالأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب، الضمائر المتصلة المنصوبة أو المجرورة، متصلة وتيجي في محل نصب أو محل جر، زي إيه؟ زي ياء المتكلم. ياء المتكلم مرة اديني منصوبة ومرة اديني مجرورة. فلو قلت كتابي هذا مفيد، الياء دي ياء المتكلم وهي ضمير، وقلنا أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. أقول كتاب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة، إن ياء المتكلم بيها نسيبها كسرة قبلها، فبتكسر أي اسم قبلها. يبقى كتاب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره اللي هي الباء يعني، منع من ظهورها، منع من ظهور الضمة دي انشغال الباء بحركة المناسبة بالكسرة التي تناسب الياء. والياء ضمير مبني على أنطقه، كتابي أسكون ساكنة، يبقى ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كتابي هذا، هذا ده اسم إشارة، إعرابه بدل من كتاب، بدل من كتاب، مفيد خبر كتاب، كتابي مفيد. أما هذا ده اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بدل من كتاب. واسم الإشارة لو جاني بعد أي اسم في ألف ولام أو مضاف إلى معرفة يبقى على طول أقول بدل. الكتاب هذا مفيد، أقول الكتاب مبتدأ وهذا بدل ومفيد خبر، عشان اسم الإشارة جاء بعد، سواء كان هذا هذه هما أي اسم إشارة. لو جاء بعد اسم في ألف ولام أو مضاف إلى معرفة، ما لو أضيف النكرة المعرفة يبقى معرفة، يبقى اسم الإشارة ده بدل، ما يبقاش الخبر، ما أقولش كتابي مبتدأ هذا خبر، لا، إنما هذا بدل. مال كتابك مفيد، والمفيد هي الخبر التي أي أتمت مع المبتدأ جملة مفيدة. يبقى ما جعل كتابي هذا مفيد، أقول كتاب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بدل من كتاب، إن البدل ده يتبع المدبل منه، يبقى الصورة الآن مرفوع يبقى إيه؟ يقول أنا مرفوع. يلا اللي وراه مجرور يقول أنا مجرور. يلا اللي وراه منصوب يقول أنا منصوب. يلقى ساكن يقول أنا ساكن. البدل ده ملهوش شخصية. هم التوابع الأربعة كلهم ملهمش شخصية، يتبعوا اللي قبلهم. التوابع الأربعة البدل والعطف والتوكيد والصفة النعت، يعني الأربعة دول يتبعوا ما قبله، هو ملوش شخصية. بص على اللي وراه يلقاه مجرور يقول أنا مجرور، منصوب أنا منصوب، وهكذا. مفيد خبر لكتاب مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طيب الياء المخاطبة دي تيجي منصوبة، يقول أكرمني زيد، أكرمني زيد، هي ما تجيش منصوبة، تيجي في محل نصب، لأن الضمائر كلها مبنية، والنصب ده معناه معرب. لما أقول الكلمة دي منصوبة معناها معربة وليست مبنية، إنما المبني يبقى في محل نصب بقى. يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية. تقي إيه؟ تقي الفعل من الكسر، اللي احنا قلنا ياء المخاطبة دي فتواية، لازم تكسر الحرف اللي قبلها، والفعل فتوة ما تكسرش أبدا، الكسر ده لا يكون إلا في الاسم فقط، أما الفعل والحرف لا ينكسر أبدا. طيب أصبحت مشكلة هنا، الياء تحتاج قبلها كسر والفعل لا يكسر، نعمل إيه؟ رحنا جبنا النون الغلبانة دي وديناها 10 جنيه وقلنا لها خد ال10 جنيه وانكسري بدل الفعل. قالت انكسر ونص، ما دام العمليه فيها فلوس انا ما عنديش كرامه ولا عندي عزه ولا ايه، ما فيش مشاكل وايه، بس انتوا ادوني فلوس وانا انكسر زي ما انتوا عايزين. ف اتكسرت النون دي بدل ايه الفعل، ولذلك سموها نون الوقايه، تقي الفعل من الكسر، حرف مبني على الكسر لا محل له الاعراب. والياء ده ضمير مبني على أنطق أكرمني، ما ساكنة اهي، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. ليه زيد جاب لي خروف ودبح وطبخ وكذا وعزمني عنده، يبقى هو زيد الفاعل الأكرم صاحب الإكرام زيد، وأنا اللي وقع على الإكرام يبقى أنا مفعول به، أكرمني زيد. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والياء ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى أول نقطة خدناها في الضمائر المتصلة المنصوبة والمجرورة، أو لا بمعنى أصح في محل نصب وفي محل جار. وقلنا ياء المتكلم أول نقطة، وضربنا مثال على إيه؟ على الجر، ومثال على النصب. مين من الإخوة الأفاضل الكرام هيقول لي ان هي الضمائر المتصلة التي في محل نصب او محل جر، ويقول لنا ان هي المتكلم نمرة واحد، ويضرب لنا الامثلة اللي ذكرناها ويعربها. تفضلوا. ممتاز ممتاز، لكن انا بحب دايما الاعراب يبقى كامل، يعني ما تسقطش منه اشياء. احنا قلنا كتاب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور انشغال المحل بحركة المناسبة، كل ده لازم يتقال. ولياء أقول ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، كده الإعراب. لكن لما باكل نص الإعراب وإحنا لسه في أول بعد كده مش هنقول الإعراب كله، فلازم في أولها نحفظ كل حاجة. هذا أقول إيه؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم بدل من كتاب. مفيد أقول خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. أكرمني أقول النون دي نون الوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أذكر كل حاجة. والياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهكذا. عايز اعراب كامل، مين هيقول لي اعراب كامل؟ تفضلوا. للاسف برضه يعني الاعراب غير تام وغير كامل، وانا نفسي الاعراب زي ما قلت لحضراتكم يبقى كامل، الاعراب يبقى كامل، يعني زي ما قلت كده لحضراتكم كتاب مبتدأ مرفوع بعلامة رفعه ضمة مقدرة على الباء منع من ظهورها انشغال المحل اللي هو الباء ده يعني بحركة المناسبة، والياء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بدل من كتاب، ومفيد خبر مرفوع الظاهرة. يبقى إذا عايز الإعراب كامل، مش يعني يقول لي كتاب مبتدأ والياء مضاف إليه، لا مش عايز كده. وأكرما يقولنا أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، ما أقولش النون نون الوقاية وخلصنا، لا أقول النون دي نون الوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والياء أقول ضمير مبني على السكون في محل نصب. ممتاز ممتاز، كده الإعراب تام وسليم، وإحنا عايزين نتعود وخاصة في الأول على الإعراب التام الكامل إن شاء الله بإذن الله، عشان نبقى فاهمين النحو فهما جيدا. طب نمرة اتنين، هاء الضمير. هاء الضمير ده يجيني مرة مجرور ومرة منصوب. أقول كتابه جميل، كتابه جميل، كتاب مبتدأ مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وجميل خبر مرفوع على رفع الضمة الظاهرة. كتابه جميل، كتاب مبتدأ مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وجميل خبر كتاب مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أقول هذا الكتاب اشتريته بالأمس، هذا الكتاب اشتريته بالأمس. أقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الكتاب بدل من هذا، أو أقول على طول الكتاب خبر تنفع كده وكده. هذا الكتاب لو كان غرضي بقى أخبر، أقول هذا الكتاب يبقى إيه بقى خبر. لا بقول هذا الكتاب لسه ما كملتش الجملة، فأقول جملة اشتريته بالأمس خبر إيه هذا. طيب اشتريته، اشتريته فعل إيه ده بقى؟ اشتريته فعل ماضي مش كده؟ ماله مبني على السكون، ليه؟ الاتصال بتاء الفاعل، اشتريته تو بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء اشتريته ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. اشتريته الهاء هي مفعول به، وبالأمس جار إيه ومجرور. بالأمس البه حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والأمس اسم مجرور باء وعلامة الجر إيه الكسرة. تاني، هذا الكتاب اشتريته بالأمس. هذا أقول إيه اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الكتاب خبر مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، ده في القرآن إيه؟ ذلك الكتاب مبتدأ وخبر. اشتريت فعل إيه؟ ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والباء في بالأمس الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الأمس اسم مجرور بالباء على مجرور الكسرة الظاهرة. مين هيقول لنا بقى إن تاني ضمير من ضمائر المتصلة التي في محل نصب أو محل جر، اللي هي إيه؟ هاء الضمير. ويجيب لنا مثال الأول على الجر، كتابه جميل ويعربه. ويجيب المثال الثاني، هذا الكتاب اشتريته بالأمس ويعربه. تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نمرة ثلاثة من الضمائر اللي بيديني في محل نصب أو محل جر، ضمائر متصلة، اللي هي كاف الخطاب. كاف الخطاب أقول كتابك مفيد. كتاب مبتدأ مرفوع على مرفع الضمة الظاهرة، والكاف دي كتابك، أقول ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أي ضمير مبني، مبني عليه أنت كتابك أو كتابك، كا كا يبقى إيه؟ يبقى مبني على الفتح. يبقى كتابك كتاب مبتدأ مرفوع عن رفع الضم الظاهر، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يعني أقول له كل ضمير اتصل باسم يبقى مضاف إليه على طول. ومفيد خبر، والخبر دائما مرفوع، وإذا كان مفرد زي كده يبقى مرفوع بالضم بمرفوع بالضمة، وإذا كان آخره حرف صحيح زي الدال يبقى مرفوع بضمة مقدرة ولا ظاهرة. ظاهرة. لو كان آخره حرف علة أقول لي ضمة مقدرة، آخره حرف صحيح أقول ضمة ظاهرة. يبقى تاني كتابك مفيد أقول كتاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مفيد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر. طيب مثال على النصب بقى، أقول علمتك الفقه. علمتك الفقه، علمت يبقى علم فعل ماضي مبني عليه على السكون ليه الاتصال بتاعي الفاعل علم توكا، يبقى تاء الفاعل اذا دخلت على الفاعل الماضي بتبني على السكون. ده احنا حفظناه في الدروس الاولى اللي هي اعراب ايه الفعل الماضي والمضارع والامر. والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والفقه مفعول به منصوب على نصبه الفتح، لأن علم دي إيه؟ تنصب مفعولين. علم تنصب إيه؟ مفعولين، الكاف مفعول أول والفقه مفعول إيه؟ ثاني. علمتك الفقه. علم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، والفقه مفعول به ثاني منصوب على النصب والفتحة الظاهرة. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز، نورتي القناة أيتها المشرفة العظيمة. طيب يبقى احنا عندنا كده ايه، نراجع الضمائر دول تاني، الضمائر المتصلة المنصوبة أو المجرورة، وبمعنى أصح التي في محل نصب أو محل ايه جر. نمرة واحد ياء المتكلم، نمرة اتنين هاء الضمير، نمرة ثلاثة كاف الخطاب، نمرة ايه واحد ياء المتكلم، نمرة اتنين هاء الضمير، نمرة ثلاثة كاف الخطاب. الثلاثة دول الضمائر الثلاثة دول ضمائر متصلة تجيني إما منصوبة أو في محل نصب أو في محل إيه جار. طيب ما هو الضمير المستتر؟ قلنا الضمير المستتر ده الذي لا ينطق ولا يكتب. طب الضمير المستتر ده يجيني يعني في محل جر ولا محل نصب ولا محل إيه؟ فقال لك الضمير المستتر لا يكون إلا في محل رفع فقط. قل زيد يحب الله، فقل زيد مبتدأ مرفوع من رفع الضمة الظاهر، يحب فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة الظاهر، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على زيد. يعني فاعل. يبقى إذن الضمير المستتر لا يكون إلا في محل رفع، ما يجيش في محل جر ولا محل إيه؟ نصب. المحل نصب أو محل جر يبقى ظاهر، يبقى ضمير إيه؟ ظاهر. لكن الضمير اللي في محل رفع ده ممكن يجيني ظاهر وممكن يجيني إيه؟ مستتر. طيب الضمائر احنا قلنا مرة بنقول مستتر وجوبا، مرة بنقول مستتر جوازا، احنا اتكلمنا على الحتة دي وقلنا الضمير الحاضر مستتر وجوبا، الضمير الغائب مستتر جوازا. الحاضر زي ايه؟ ضمائر المتكلم انا ونحن، ضمائر المخاطب انت انت انتما انتم انتن، ده كله ضمائر ايه؟ حاضر، لان المخاطب ده قدامي وقاعد وحاضر. فاي ضمير حاضر يبقى مستتر وجوبا. أما الغائب هو وهي وهما وهم وهن فده مستتر إيه؟ جوازا، زي ما قلنا زيد يحب الله، فهنا إيه الضمير هو مستتر بقى جوازا. ليه مستتر جوازا؟ عشان غائب، هو غائب. طب لو قلت اضرب زيدا أقول اضرب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ليه؟ لأنت ده مخاطب حاضر، واخد بالك؟ يبقى إذن لو كان الضمير غائبا يبقى مستتر جواز، لو كان الضمير حاضرا يبقى مستتر إيه؟ وجوبا. بارك الله فيكم جميعا. يبقى خدنا نقطتين دول، ان الضمير المستتر لا يكون الا مرفوعا، الضمير المستتر لا يكون الا في محل رفع. تاني نقطه قلنا الضمير المستتر وجوبا هو الحاضر، والضمير المستتر جوازا هو الغائب. الضمير المستتر وجوبا ايه الحاضر ده؟ زي انا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، كله ده حاضر، ضمير المتكلم وضمير المخاطب. والغائب اللي هو هو وهي وهم وهما وهما وهن، دي ضمائر إيه؟ الغائب مستترة إيه؟ وجوبا. مين هيقول لي النقطتين دول؟ النقطة الأولى إن الضمير المستتر لا يكون إلا في محل رفع فقط، ما يجيش لا في محل جر ولا محل نصب. تاني معلومة إن المستتر وجوبا هو الضمير الحاضر، وأقول مين هو الضمير الحاضر؟ والمستتر جوازا هو الضمير الغائب، وأقول إيه الضمائر الغائبة هي كذا وكذا وكذا. تفضلوا.